وهذه المشقة هي المشقة المعتادة شرعا، هي المشقة المعتادة في هذه الشريعة، لأن جملة الأحكام الشرعية لابد أن تجد نوعا من المشقة فيها، لابد أن تجد نوعا من المشقة في التكليف في الأحكام الشرعية. مثلا الصلاة والمواظبة عليها والقيام لصلاة الصبح، هذا كله فيه مشقة، فيه مشقة، ولكن هذه المشقة مشقة معتادة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، فهذه مشقة ولكنها معتادة. أداء فريضة الحج، هذه الفريضة فيها نوع مشقة أيضا، ولكن هذه المشقة قصدها الشارع، وذلك من باب الاختبار والامتحان للعباد حتى يميز الصادق من غيره، فهي مشقة معتادة شرعا، أي وردت بها الأدلة، والأدلة على ذلك من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكرهه النفس لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة. حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكرهه النفس، وحفت الجنة بالشهوات. كذلك الوضوء مثلا في وقت البرد، ونحن الآن في هذه الفترة في فترات البرد يجد الإنسان مشقة في الوضوء بالماء البارد، وإن كان ذلك سببا عظيما لتكفير الذنوب والخطايا، سببا عظيما لتكفير الذنوب والخطايا. بل ورد في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ثلاث كفارات إسباغ الوضوء على السبرات، إسباغ الوضوء على السبرات، والسبرة شدة البرد، والسبرة شدة البرد، فإذا أسبغ الإنسان الوضوء في وقت البرد ولا يترتب على ذلك الإسباغ مشقة شديدة لا يتحملها كمرض مثلا أو قشعريرة قد تكون سببا في مرضه، بل استطاع الإنسان أن يسبغ الوضوء في تلك الأجواء الباردة، فإن ذلك من أعظم الكفارات للذنوب ومن أعظم المكفرات للذنوب والمعاصي. إذن هذا النوع الثاني من المشقة، هذه مشقة ليست جالبة للترخيص. لماذا ليست جالبة للترخيص؟ لماذا؟ لأنها لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، ولأن جملة الأحكام الشرعية عامتها، عامة الأحكام الشرعية، لابد أن تجدها يعني ملابسة لهذه المشقة، لابد أن تجدها ملابسة لهذه المشقة، لذلك ليست جالبة للترخيص، بل يكلف الله عز وجل عباده بمثل هذا النوع من المشقة من باب الامتحان والاختبار وتكفير الذنوب والسيئات أيضا. وما سمي التكليف تكليفا إلا لأن فيه كلفة. لماذا نسمع الأحكام الشرعية التكليفية؟ لأن فيه كلفة، ولهذا يعرف العلماء التكليف بأنه طالب ما فيه مشقة وكلفة، ومنهم من يعرفه بأنه إلزام، وهذا تعريف الغزالي رحمة الله عليه، إلزام ما فيه مشقة وكلفة. جمهور أهل الأصول يعرفونه بأنه طالب ما فيه مشقة وكلفة، والغزالي ومن حذى حذوه يعرفه بأنه إلزام، إلزام ما فيه مشقة وكلفة، كما يقول صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو أي التكليف، وهو إلزام الذي يشق أو طلب، وهو إلزام أو طلب، فاه بكل خلق، بكل القولين فاه خلق أي طائفة من الناس، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع فرعا، أي أين الخلاف التكليف وش هو طلب أو إلزام؟ هذا لا ينبني عليه مسألة فرعية كما نص على ذلك الشاطبي في الموافقات، فلا ينبغي أن يضيق صدر الإنسان فرعا بعدم ترتب مسألة فرعية على هذا الخلاف. على كل إذن فهذا النوع الثاني من المشقة ليس جالبا للترخص، وهو المشقة التي لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. النوع الثالث وهي المشقة التي يتنازعها ماذا؟ القسمان، قسمان قد تصل إلى حد المشقة العظيمة، وقد تصل إلى المشقة المعتادة، قد تصل إلى درجة المشقة غير المعتادة، وقد تنزل إلى درجة المشقة المعتادة شرعا. والذي يحكم في مثل هذا من؟ العلماء المجتهدون، العلماء المجتهدون، لأن هذا من باب تحقيق المناط، لأن هذا من باب تحقيق المناط. الحكم على الشيء بأن هذه مشقة عظيمة أو هذه ليست مشقة عظيمة، هذا محل نظر. هذا العالم قد يحكم بأن هذه المشقة مشقة عظيمة، والعالم الآخر يقول ليست هذه مشقة، ليست هذه مشقة عظيمة، ليست هذه مشقة عظيمة. فتختلف أنظار الفقهاء في تلك المسألة بعينها، هذا محل اجتهاد ومحل نظر. فإذا وفق العالم إلى الصواب فله أجران، وإن وفق إلى الخطأ فله أجر واحد بسبب الاجتهاد الذي أتى به وبذي الوسع الذي أتى به. على كل حال، جيد، هذا من حيث تقسيم المشقة إلى أنواع ثلاث. كذلك اليسر، اليسر كذلك ينقسم إلى قسمين، التيسير أو اليسر ينقسم إلى قسمين أيضا، يسر اعتيادي، يسر اعتيادي، واليسر الاعتيادي هو المصاحب كذلك لجملة الأحكام الشرعية، لجملة الأحكام الشرعية. اليسر الاعتيادي كما قلنا هو صبغة للأحكام الشرعية عامتها، لأن الأحكام الشرعية كلها مبناها على التيسير ودفع الحرج إلى غير ذلك. والنوع الثاني هو اليسر الطارئ، اليسر الطارئ. هذا اليسر الطارئ جلبه عسر طارئ، اليسر الطارئ جلبه عسر طارئ. أشنو العسر الطارئ؟ هي المشقة التي تكلمنا عليها، المشقة غير المعتادة، المشقة التي تنفك عن أحكام الشريعة، المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. هذا العسر الطارئ أو هذا اليسر الطارئ إنما جلبه عسر طارئ. وهذا اليسر الطارئ هو الذي يصطلح عليه أهل الأصول وأهل الفقه بتسميته بالرخصة الشرعية، بالرخصة الشرعية. إذن كما قلنا بأن العسر كذلك أو بأن اليسر كذلك على قسمين، يسر اعتيادي ويسر طارئ جلبه عسر طارئ. وهذا اليسر الطارئ هو الذي يصطلح عليه العلماء والفقهاء بقولهم الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية، وهي باب عظيم من أبواب الفقه ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا به،